يسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، يسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة. الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا، الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا، الله أرسلنا فينا حتى يتشفع فينا، الله أرسلنا فينا حتى يتشفع فينا. يا رب بجاه حنينا واجمعنا عند الحرمين، يا رب بجاه حنينا واجمعنا عند الحرمين. تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة. يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى، يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى. يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى، يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى. بيمينا ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا، بيمينا ارمي الجمرات واطلب من ربك اسعد. اسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، اسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مغرم يا ضمي الروح خد لك جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. مغرم يا ضمي الروح خد لك جرعة من زمزم، مغرم يا ضامي الروح خذ لك جرعة من زمزم، مغرم يا ضامي الروح خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة. الله أرسل محمد حتى يتشفع فينا، الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا، الله أرسل محمد الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا، يا رب بجاه حنينا، يا رب بجاه حنينا، واجمعنا عند الحرمين، يا رب يا رب بالمصطفى. ابو حماد حتى يتشفع فينا. الله ارسل نبينا حتى يتشفع فينا. ربي بجاه حنينا واجمعنا عند الحرمين. يا ربي بجاه حنينا واجمعنا عند الحرمين. تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة. تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة. طفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة.